الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بتوفيق وعونة إخوان سبحانه وتعالى، بردوام لا رافي حديثي ما في مسلمان بسر مسلمان كبيغمر إخوان صلاة والسلام إخوان السرب أفرمي حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ما في مسلمان بسر مسلمان وبينجا ولام دانوي صلاو يا سلام، وعيادة المريض سردان كردني نخوش، واتباع الجنائز وشوين كوتني جنازة قشتنا، واتباع الجنائز شوين كوتني جنازة. وتمنى الكسي شويني جنازة يكبكوي قراتك دسكوي لو بيش جنوجي لسر كردبي قراتك دسكبيب قراتكيش وكو كيوي وحدوايا واتا شويني بكويو نجيشي لسر كردبي دو قراتي دستكبي دو قراتي خير. هل وها إنسان كشويني جنازة كوت أبي بخشوعوا ببير كردنوا وتيفكران وتيرامان وشويني جنازة بكوي نك بقالتا بجقر كيشان بقصي نستقردن لسر قبرة كلا بيشيناني چاكا وهاتون هاتوا برحمد بن أفرمي كشوني جنازة دكوتن أو انددى قريان كس نيدزاني كي خاون مردوكايا بويا لسر قبرانا شوني حكاية نيا شوني باسي دنيا نيا كا مردو برا براو غورستان اوسا مسلمانان دز دكن با هلكندني غور يا بيشتر غوركان هلكندوا اوسا لسر سنت مردوكا اخانا ناو قبركي كوتم لسر سنت هني وردكاري هي فاشان دواي انجام داني اوي كي بيويستا بكري ابو مردوكا دسكن با فركدنوي واو خولي لين در هنا ودي سانوا كانوا سر مردوكا دوي طاو كردني اوسا اگر خلقي كي شار زين لقلا ابو هلا سيو الله استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل دعوين يخوشبون كان بو براكتان ودعوين بردوامي وسقام جيري بو بكان أو إستا برسياري لدكريت فإنه الآن يسأل برسياري لدكريت كخزمو كسوكارو أهلكي وخلق هاوركاني فشلي لأكن قيلا تقي بي بيلا وكانيان تقي بيلا وكانيان أبيت لنو عشائرها هيا ألي أو ساهر نمردوا كاتي أمريها نمردوا أو كاتا أمري أو إشقريكيتي هلسي لقل أنا بقريتوا سري أدال بردكا كلا سر سري أندانا وإنجا أمريت أما لا أصل له اشتوى أصل أصاسينيه مردوا أو كاتا أمري كمردوا نقو كاتي لنا وقورك دان رأي قال كسي نخرا قورك يعني هرب زنجو تيدا ميني توا نخير أي بشكو بردي عنداننا بشكو خشتي عنداننا أو تشون أي قال لما انطقانا أقر شقة لهني منطقة لحدة لديوي قبلوا كأوش باشترا لديوي قبلوا قبركا شالكا ومردوكا أخنا ناو أو تشالوا ایتر چالک لبان تا خوار تماشای کی چاله مردوکه دیار نیست چون مردوکه خراب است دیوی قبله و دیوی قبله چال کرده و مردوکی یعنی تشبیه نبی امیزه اگر جور کبی اوی خو معنی کی لنا وراست و چالک کی لنا وراسی جور کو که کرد معنا ک الهدی پی الان خوی لکاتی که مشقه الهد نیه لاصله مردوکه لوی دانری الهد خوی لاصله چیه اوی که خو من دوالم الهد الله الهد ک خوی عربی کی اللحده او تن لیرا و چال بکی برو دیوی قبله پاشان مردوکه دنبنی پاشان اذخار یا پوش یا هر شتی کیتر دنبنی بای مردوکه خالی به سلام کی او بریتی لا اللحد و اللهد یا اللهدی پیالن هنگ ما مصاع لصدق برانه او السنو موعظه و آموزگاری دکن اواني كوا تلقين ناخل نبروين بتلقين نية بلام والله أعلم أم كاربك لي بعادت ببردوامي وكأنه تنا نجاري وهي الله ما مصا توبي ومعظيك وخلق بك لسر قبران لراسي أم كارا لا داهنان ونزيك تالا شون كوتنوا بويا نابي كاري وبك لي بعادت أما مرة أو مرتين بعض الأحيان في بعض الأحيان هني كانت قيناك أما بكري بعادتها مشاء ما مصايق لسر قورة ووعظوا آموشقالي خلق بك حقيقة تعاريفي زيادة داهينان شملي دكات بويا ريقري كردن لوكالا وأنجام نداني أوكالا شاكترا وكلا أنجام داني والله تعالى أعلم وأويل في غمري خواتو عليه الصلاة والسلام لباري سر قبران وشن حالته لي وهاتو لو أنا لسر قبرة شاوري طاو كردني جوركي كردوا سري كردوا تخوارو فرمسكي رشتو تاو نخو الله كي بقر كردوا صلاة والسلام خوي لسربي أما حالتي يقبو باشان رسولي خوي عليه الصلاة والسلام فرمي أي إخواني لمثل هذا فأعد بلا كان مختان بأمر رجاء ما دبكن أمر رجاء سخت ورجاء نارحة وهروها أجرنا وجاري كان لسر قبراني يكيق لكتشكاني بو فرميتي كس يقني لأيوة إلا شويني لبهشت لآقرة إلا شويني لبهشت لآقرة بونس راوة لسر قبلانا في غمري خو علي صلى الله عليه وسلم أما يبي يفرمون بويا بقشتي وكوتم هنيك جار وعظ قصية مشقارية بكري بتايبتي اقتصار بكري اللواني رسول خو وتويتي يا نزيك بلوم بستاني رسول خو باسي كردو فبها ونعمت أما المداومة بردوامي دوباره بكري توا ففيه ما فيه والله تعالى أعلم باشان فريشتكان طبعا دين برسياري لذا كان او ايش باسيكا لشويني خوي باسكري ورون اكريتوا ورون كراوتوا كفريشتكان برسياري چي لذا كان وإيمان دار بچي والام دادتوا ومنافقو دورو بچي والام دادتوا وكو لا حديث كان بخاري ومسلم وغير اوانيش هاتوا لو ما فانيتري مسلمان بسر مسلمان افرمي والام دانوي ولام دانوي دعوتية كاتيك دعوتي كردي ولامي دعوتي كي بديت أبو بريتا خوان الله بريتا دمي واه و أفرمي وإجابة الدعوة وهل وها أجرهات ودعوتي كردي ولامي دعوتي كي بديت أبو أمش لسان ولا حقي مسلمان لسر مسلمان بيغمر إخوة فرمي صلاة والسلام إخوة السربة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله هركسي ولامي دعوتي نداتوا سربي إخوة وبيغمر أخي كردوا هروا هالا حديثي كتلة فرمي بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة السربة أقل كسي اكتان دعوتي كران با ولام داتوا أقل ويستي حزي كربخوا با بخوا اگر نشی خوارد با بروات المهم با بروات اگر خواردنی خوارد با بخوا خواردنی جی نخوارد او روشتوه والله می دعوت یکی دعوتو الا مگر حرامك لو شنها بك تو دعوت كلاوي بوي وكوتيك كلاوي وكو اوي رسمو بيكر لمالي انا به وهدوها سفركيان نرجيلان لسردانا به يا ميان لسردانا به يا شتيكي تلو شتانيك منكرات وحرامه او سا انسان مسلمان اتواني جوابي دعوتي وانا داتوا ايا ام دعوتي اجابه الدعوه بوهمو دعوتي كا يا بس بو دعوتي جن غاسنويا ليكم روجا اما انا همي محل خلافه ايا لا دعوتي جن غاسنويا انا كوملك العلماء دلين بو جن غاسن واجبه غير جن غاسن واجبني وحديثك ايش اللي فلامك بيو يا فريم واجابه الدعوه اجل الف لامك بكره الف لامك عهدي اويك بريتيه لجن غاسنوا او ابت الدليل بو يعني الان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوي لسربي مبستي للدعوه دعوي ولي مبوه دعوي ولي مبوه انجا اقل لي كم رجابي واجبه يا اقل للرجا كان دها تشبه الواجبه او صحيحه يا كم روج كردي او باشتره او اصله اما لو واجبي كهر درسته عبد الرحمن كري عوف بيغمر خادي بني عيسى والسلام لبازاره تما شاءك عتري افرتاني في ويا عتري افرتانا بوني ني ورني هي بخلاف عتري فيوان ورني ني وبوني هي الوتي وتشيوا يا رسول الله جن من هناوا فرمي جن من هناوا دي أولي ملو بشاه ولي مبكى أقرب الشك يكجبوا سري ببريت بويا أفضل وايا كم روج بيت يا كم روج جنبيت هرد بيت حيواني سر نبغي هرد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له خزاني ويهبه ولي ميب وكردوا كجبوا سويتي وا خوردني أسعي داوا ليك يعني أرن كشك يا خور موروني داوا أردوا يا وبا أو كساني دعوتي كردون أجل هاتو مسلمان نبو ختنزلم حديث شملناك شو كفر حق المسلم على المسلم أجل مسلمان نبو شملناك باشا أي أجل رويشتند نا مسلمان يقول بلام رويشتند مصلحتي كتير دابو أو مصلحة كام يبو أواكي أي أجل هاتو اگر هاتو او کس مالی حرام بو دعوتی توی کردو بوشن گواسنوا اگر کسی مالی حرامه او مالی پیکو ناو حرامه هموی لحرام پیکو ناو اساس که و حرام آوردو اسهل و حرام روا کسی و دعوتی ناخوری اما وکو اصل لإسلاما کسی مالی شی حرام بید دعوتی کسی که کرد بروید مالکی خواردنی بخوی درسته وکو ابن رجب حنبلي لجامع العلوم والحكم باسفة جامع العلوم والحكم بلام عادتي هر جاري دعوتك او توش بريتو بلي والله كاكا خو حرامك يبو خيو من ماني جاري هنانك يا اخوم نابي بريتو مال كسبا اما كسب لو حرام خورانا جاريك لجاران دعوتك كردي مناسبتك تايبت بو برجولي ومصلحتك لدين هابو بروي أو يجوز لك الذهاب إن شاء الله تواني بروي بإذن خواهي قوله أي قال هاتو مالك منكري تدابو والرويشت درسته أظن فيه تفصيل أقر الرواب أو مالك أو مالك منكري تدابو أتواني بي قوله فيكرك الله لا يدن نرقي ليك الله هل يقرن رسمك الله لا يدن حرامك لو حرامنا موسيقى لي اذن الله موسيقى كلا اذن في اكري باب الرد باب الرد من راى منكم منكرا فليغيره بيده اذا لم منكر بو مستطيع واجبه وكذا توانا هبي لا يدا منكر وخلاف الابدا واجبه بلام نيتواني او در حقي هم خويت وجي حرامك بتبدي كسك داعي ببان خاص بي او هو خلق جبتها فتنه خلق يتر افرمي وتشميت العاطس دعاي خير كردن دعاي خير كردن بو او كسيك بجميوه لا حديث يترى فرموا إذا عطس فحمد الله فشمته أم حديث زيادة الرونة فلأجر بجمي وتي الحمد لله دعاي خير ببكه دعاي خيرك كلا سنة هات وشي في علي يرحمك الله أو وتي الحمد لله شو شتوش علي شي يرحمك الله أول ما شيء عليه يهديك الله ويصلح بالك ويقول هي دعات الدا حال باشكا وشاكتكا بويا ابي ام يقدسي مسلمانا نوما نزنو بيته توي بالرياله ديلوي ام شتنا وخلك ببي يا نبت تو عيب لنا يا زنوي كروا لنا وباز بي لنا وتاكسي بي لبازار بي لدوكان بي لقطاب خانه بي لبول بي با طبيعي بيته با ما مصدر شرح كاتلبا بجمي بدن برزنا له الحمد لله بولكيش همي ويقدن بله يرحمك الله نأمين بلام لبر خوي وبابله يرحم الحمد لله بهاد رفيقان دول بله يرحمك الله بشر منكن بلام باكو شيعة كانس بلن علي وتي يا بيغمري خواوتي صلى الله عليه وسلم هم يان بيقدن وكرسيكو بيكو ألن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه وتاكوتاي أو الذكرى لا ري لديانيك لدينانيك أو أن أنجامي أدا بامشتان بلاو بيتو شرمكي مسلمانا عيبي لي تبغى السلام عليك سلام عليك ناو خلق ناميني كشرمكي ناميني مسلمانا شرم ينكر معالي مكان الدين الإسلام أبوكيتو عيبي يعني لهاد أبوكيتو كابرا بو عيبي لنا يا الله good morning كابرا بو عيبي لنا يا الله أم كاتد باش توش عيبي لنا والله يرح الحمد لله والله يرحمك الله والله يهديك الله والله يصلح بالك بيلي يقدسي مسلمان أم أمتي إسلامي يقلا شيء يقبال شيء يكيب الحملة كهوي والله ميداتو دعاي خيري بوكي باش أن بجمة خواهي قولنا بي خوشا بي أمري خواهي دفرمي عليه الصلاة والسلام خواهي قولنا بجمة بي خوشا و باعجداني بي أنا خوشا باعجداني بي أنا خوشا ويكسي باعجك دا سنة در حقي دسخات دمي دسخات سر دمي لسخات السردمي وابوتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو باروهج نهاتوا كبوتري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا مع شعير وين وتوا وتوانا تشك الشيطان لو كاتا أي برات لنا ودمو وتوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا مشتي ولا سنتها وارد وارد نية باشا حكمي دعاي خير كردن بو كسي أبجميتيا كتبيرد تشميت العاطس حكمي دعاي خير كردن بويشيا أهل علم ألين واجبة فرض عينة فرزة يعني أبيت هر مسلمان يقول لي بقول يرحمك الله هنجلا فرض كفائية هني كان بيكان لسربع كيان كوي كامل من قبل صحيحة سيديك للرواية كاني حديث كبكي أم خلافة بيقلاكات إن شاء الله بيغمري هذا فرمي صلاة والسلام يخوي للسربع كان حقا على كل من سمعه حق لسد هركسي كجويلي بيوتي الحمد لله ان يقول يرحمك الله حق لسد هركسي جويلي بلي رحمتي خادي به بلي يرحمك الله بويا اما صحيحه باذن اخوي قولا هر مسلمان جويلي بلي يرحمك الله وكو سلام كردن عثمان جي اوا عثماني كيفيها عثمان هم يانيك يان يكي كان جوابي داوا باقي طبعا جواب ندنو وابو بلام لينا نا لبروي نصك هلي ناقلت ومساعدناك. أجر نيوت الحمد لله في الله يرحمك الله نال يرحمك الله. أجر لبيري شو نيوت الحمد لله درس بخي تبيري ظاهري نصك مساعدناك بلام دجي أوشني أجر بخي تبيري بلي نال الحمد لله. يعني أنا جاري سفيان ورحمة بي كذب بجمي ونيوت الحمد لله وتويتي أجر كذب بجمي شيء الله وتيو الله الحمد لله وتيو ده يرحمك الله بيب الله الحمد لله بيب الله يرحمك الله. أما كسكاء لكم ترخمي نايكا أو ما نخير أو نخير دعاي بومك ويبيت التم يكردن بوي ويبيت التم يكردن بوي ما الله يرحمك الله أجر لكم ترخمين الله الحمد لله بلام فيريكا وتذكير يادي بخلو تاوكو دزبر دالبت هربها أجر هاتو كسكاء بنون خوشو لجارو دوجارو سيجار درتو تيا بارليك زور بيجبي توج هاو تيا الحمد لله الله يرحمك الله يا جاري وهاي لو شيء للدقيقة دجار بيجبي وين يا أوي نوع علماء معروفة قال إنها تاس سيجار أيضي تاس سيجار الله الحمد لله توش تاس سيجار الله يرحمك الله. أما لدواي سيجار ودعاي خير كردن بوي أتواني نيكي شكا ألين شيا ألين لدواي سيجار ونخوشيا ألين هو الزكامة يا زكامش والله أعلم علاجش بخوا حتى وكو حقوي لينك هادو بري نادا هلا ماتو أمشتانا خلا درون علاج أخون وانا أخون حتى أو حقوي لينك هاتو واز لنا يري بويا لو شيا بو تخفيف كردنو سو كردنو بيا أقرنا والله أعلم عادة أوي تجربة كلاوة أبي أم الديخ ويطوابك هني كذلك الله كات الله الحمد لله أبي الله يرحمك الله الله يهدينا ويهديكم الله أخواهي دايتي إيمو يوجب دا أما نهاد ولا سنة بي اقتصار كان لسر سنة اقتصار كان لسر سنة يعني بيغمال إخوة عليه الصلاة والسلام حديثي فيدي الصحابة كردوا صحابك النبي كلوت الرسول جدي نخير بل النبي يا بل الرسول أوي بيوتوك أخوي بيوتوا حتى النبي ورسولك إيش كأما زهري كينا كل يرى البيانبر لقد قال النبي هوال بيدرا الرسول بيانبره نبي يتر لا لا لا نباوبي يا لا نبي أوبي يعني لا بلا برزي بلا رفعته بلا برزي بيبوي بيوت النبي يا لبر أو بيك هوالي بيدرو لين خواه يتر بما وتر شيء بمثل النبي رسوليش بريتيا لوي خوا سبحانه وتعالى بامي كي بيدعوا الله بكافر كان يبقينا بلا من النبي طبعا أم قولش نزيك ترين قولي ناو خلافي بين ناو قولي علماء لخلاف لخلاف نيوانيا لوي فرق بين رسول النبي شيء نبي أويا بقوا مكي خوي هاتوا نن داو بكافر كان بلاغي شكا بقوا مكي خوي قيان دني تياي بلام رسول قيان دني جي تياي وبو كافر كان شا دي ألي صحابيك دوباري كاتو حديثي خوتن لكاتي خوتنا أليشي آمنتو بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي وبرسولك الذي أرسلت صحابك بيشواني كاتو رسول الله فمنا ملي أويان ملي أويان نبي ورسول الله هرش فرقه كشانية ما بستم اقتصار كردن لا سروي قرآن وسنة فيري كنت نزول قرنقا كابرايك لسردمي عبد الله يقول عمر باني فرمو لدواي بانك صلواتك كده لدواي بانك عفوا بجمي بجمي لدواي بجمي نكي صلواتك كده تيبو صلوات دي ناترسي خاص زاد داو تيبو خاي ولا لسر صلوات زي كسدا وتي لسر صلوات زاد نادا لسر بدعاس زاد دا سرشتان داو جواب بقوته وتي لسر صلوات زاد نادا لسر بدعة ذات دائما لخدمت بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام ببجميا يود الحمد لله فيري كردين بلي الحمد لله نقبلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بدعة زيادة أما تودات يا ناو بويا اقتصار كردن بيوزبون بابنبون وستان لسرويك الكتاب والسنة هاتوز أو شاك أو سلامة أو بيوي آخرة إنسان سلامة ترك هل بويا همي دعاي خيرة الحمد لله سباسي خواكي بو ألان شو دل راوستي يسا علمنا الله إذا كانت بجمين دل راوستي بويا حملي خوايتي أكي أبوك إن شاء الله يرحمك الله أخوة رحمة بيبك أبوك إن شاء الله يخواهي داتي توبدا توسي أم ديالوك جوانبك يعني سبحان الله يعني زور شتي زور خوش يعني أما جوانا كان أما محاسن إسلام يعني أما محاسن إسلام أما شتي جوانا كان إسلام قفتو قوي كي زور خوش لبني دوم صلنا الرودة لكاتي بجمين يك كاتي أم شتي جوانا واي ينكردو لخلق عيبان لتي بيغلين خلق شرمة كان بيغلين دوباري كان جابوا يا بس بس مو بلام يعني يهود هادنا خزبتي في أغمر عيسى عليه السلام بوأوي خوين وزور والي بكن بجميان بيت ببجمن بلن الحمد لله رسول الله بلا يرحمكم الله رسول الله نيوت رسول الله نيوت يرحمكم الله أكو لآثار هاتوا ولا حديث كان هاتوا حديث كثير هنا أفرن وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع فرماني بيكردين بحوشك ونهشي ليكردين لحوشك أمرنا بعيادة المريض فرماني بيكردين سرداني نخوجكي واتباع الجنازة وتشميت العاطس وهل وها دعاي خير كين بوك زي أبجمي بس أمانو كربو دوارينا كمو وإبرار المقسم وهل وها أو كسيك سوني خوار دوس سوينا كي بو شون بلي بو إمضاء كي بو ببيت سر سوينا كي بو بيت سر ونيش يعني تي والله هي بأو كارب كي واجبة يا حق المسلمان لسر المسلمان سوينا كي بو بجيب يعني سوينا كي نشكي أم حق المسلمان لسر المسلمان سوينا كي مشكي أنا تي والله أبي بيت مارا شو مارا وتي والله أبي فلانش بكي بربيك إلا ما قرش لك زلري تدابه زلري لكوتني سوينا كي قولت لها أو سوينا كي كزلري كي بشوكت لها أي لا يدي أي شكيني أو زلري قولناك أمش قاعديك أمش قاعديك لا لدينا باشا أجل هاتو أو سويني خوار توش سويني خوار أمش تزور وده الله والله ناي أمش الله والله تيم هاتبو مالين الله والله حيوان سر نابري الله والله يبي حيوان يكتبو سر ببرم ليرة أوي صحيح الأقوال علماء سوين سوين يكما وإبرار المقسم المقسم الأول كي يكم جار قسمك خوار دوا سوينك أو بجي أجين دري هل بيا هل كسي لقل هاورك سوين يخوار هل تقول لسر يكشب كي بيشتر سوين يخوار كي بيشتر سوين يخوار أويان سوينك أو بجي أجين دريت أو يحشر سويني خواردو سوينك أو بجينا يبي سوينك بشين كفارة تبدا يبي سوينك بشينو كفارة تبدا خالك يتري قرن هي إنسان لكاتي سوينا دائما إن شاء الله فكا لسودا كان إن شاء الله جو تاني إنسان كاتي الله إن شاء الله أجر سوينك شيء بجينا جين سوينك ناشكت بلام إن شاء الله ذنكر أو سا سوينك بجينا جين أشكت هل وها سنتك يعني هو يقول ده فرمي سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله بيش بيشتيق ملي من أوشتاء كم بياني يعني عزم جزمي لسبكي إلا ما قال والله إن شاء الله به ایشاکر انشاءالله کردن آدابی که جوانه بله نو من زندو بیتو انشاءالله تعالی افرمه و نصری المظلومی ام خالش باس ما کر انصر اخاک ظالما او مظلوما و رون ما کرده و حدیثا یعنی چی افرمه و اجابت الداعی کسی اک دعوتی کری والا میدی تو باس ما کر و افشاء السلامی بلاو کرنوی صلاو والسلام امش من باسكر امش من باسكر وبروني رونمان كردوا اما حوت امر بيكرا وكبو يا كميان بريتي بولا سردان كردين خوش شون كوتي جنازه دعاي خير كردن بو كسي ابجمع وهر وها كسي سين خاصين خيبو بيتسر سرخصني استملي كراو ولام دانوي دعوتي بلاو كرنوي سلام كردن او حوشتك ما يكنه لي كردوا افري ونهانا عن خواتيم او تختم بالذهب نهي لي كردوين لي كردين القايا انغستيلي كلوان كي التون لدزبكي لا التون حرام لدزبكي بودسي بياو افري درسته درسته نهانا يعني نحن معاشر الرجال يمي بيعوان وعن شرب بالفضة وهل وها لناو كوبو برتاخو قابي زي وبخوين وبخوين وا أيها الألتون بي على الزيوة بالفضة أيها الألتون بي الكتابي كما إلا باسم كرت يلا بيدي أحسنتو من بابي أولى أجر زيو دروسنا من بابي أولى ألتونيش دروسنيا أي برسالة تر أجر الألماس بي ها أبيت تتبير دي هلا خوت إيه الحمد لله وتمان أوين هي كات ولا حديث أم دوانة ثاني والله على المويس صحيح قياسي أم دوانة كده تسعي أوج من بابي أولى كهلا بر قياس نية لبري دليل تلمان هي كلا قابو قاتاغي ألطون زيو نابي بخوي يعني لبن مجرد قياسا وفقط قياس والله أعلم. وعن شرب بالفضة وعن المياثير الحمري هل وها بيغمري إخوة صلاة والسلام إخوة سر بها نهي كردو لألمياثر المياثر كزيني بي أعلن خوي زين بو أسبع كوبان بو ودريجا خوي لراسي انا كزلان زماني كردي هجارة بلان زماني كردي زور دولة من ابراسي بلان شي زمانة ك يعني خمخوري نية خمخوري نية يعني زماني است اوسا او زماني بخلقي اوسا قصي بي اكل خلق است ابو زمان قسناك بوق ثاني كونش قسبك خلق باجت حالي نابل برون كتبه كاني هجاري مكرياني بخونو برون شرف خاني بدليسي كهجاري مكرياني وري قرط السرزباني كردي خوان بزن با اصلي حاليوي شو الشعري شاعر كان بخونو بزن با اصلي حاليوي بكرديش قصد بوكا كردي الرسن زماني كردي براسي هجار نيه بلام خمخوري نية دلسوزي نية يعني تو تصورك يعني كي زاني غيرة شيء غيرة إذا خلص دول نالن غيرة شيء وين خلص نالن غيرة شيء وين أي غيرة شيء وين شيء غيرة شيء وين كاتي غيرة ينكردوا طبعا بقى سو شوار جانا وردوا قالنا وراسينا لسر بشتي او دانا ورويشتو بوي غير كبكا كاتيك ام قا بونا فير نكرا وبجواني غير كبكا شيوان دويتي وتياني غير شيوان بويسا هل كسي اشتي بشيوان بين غير شيوان ام كسا هلا مو هاتوا دول روتان ستور كيف دانا ستور يعني شي لزماني يقول كسبي سويتي من نبي نقول لك شو يعني دول روتان لا صو ستور بيني ما لين صقو ستور أي ستور وشيء كردية نما وناو زمان ناو خلك يعني براسي خدمتيني أجرنا يستزور جاله من اشتم بسرة دي للزماني عربية بنومنا لا دروتان لا وشترى لا معايا لا تمني صالة بدوان بتشيبي لا عربي ميناوي هي باورتان بلا كرديش هم ميناوي هي لا هر هم ميناوي هي جا باورتان بشش معناوي هي صال ناوي هي من صار حقا لبير من نماو يعني مطالعاتي بيشتر ما لهاد من نماو استع هم ناوي هي صال ناوي هي دو صال ناوي هي سي صال يج ناوي هي باورتان بيت حتى أو يعني شواني سلناو بزنا كتيري بيالن لناو مرة براني بيالن لناو هر أجل لك أشتكي بينالن لعربي شهر ويا لكورديش بهمان شواز ويا لقايا لا هر همي ناوي تايبتي خوي هي سرپشتي أسب بيالجن زين سرپشتي قدريش بيالن كبكوي قدريش بكمي لزماني كردي هي بزوري كري بيالن بيالن كوبان وشتي دريش بيالن لزماني كردي يعني ما بس براسي زمانك ألن هجارة بس براسي هجار نية بلام تشيا دعم ناكريت يعني براسي أمش بالرز بزوري إشي حكمته كان إشي لصلاة دارة كان براسي يعني تو تما شابك يعني أجر أو أخبار هوا لكان بكردي رصان بخوين ريتو خلق فيريز كردي رصان بيانا لما درس كان كردي رصان بدري تلبه فيري بيانا فيري بيت أدب فرز بكل هذا سر تلبه أدب ونو زماني كردي زماني كردي رصان بطلبه بدري تلبه فيري بيا فيري نابي فيري بيت بلان إذا خلق فيري توب بو أما توب بينجا أما توب ستوري أما توب شيا خلق فيري مش تانبو أما مجزنا مجزن وشيء كي إنجليزية لا كردي شبه لان بركة هي بكارينا هيني أما هستوريا يعني تاريخ ميجو كميجو بيودري بكردي ديروكي بيودري بكردي بكارينا هيني أيتر أم همو ناواني كالكنا لكان أيبيني همو يبيش لزمانة كردية كاكن حتى وايلة الجيل يقدروس به غريبة ونامو بزماني كردي أفرمي و پیغمبر اخوان صلوات والسلام اخوایل سر به نهی لیکردین ک زین لا اوریشم دابنین بو اجر لکان من وعنی القسی سری نووی کن برحمت بی افرمی القسی بفتح القاف وكسر السين المهمله المشدده وهي ثياب تنسج من حرير يعني اوریشم وكتان مختلطين يعني كتاني كي تيقل بأوريشم أوريشمي كي تيقل بكتان أفريم ونهيش اللي كردين لا أوريشمي بكار بنين تكا كتاني تيقل بي وعن لبس الحريري وهلوا أوريشم ببوشين والاستبرق وهلوها استبرق ببوشين استبرق بريتيال أوريشمي أستور والديباج أو جدي سانو هم أمانة جوريكن لجوركاني أوريشم جوريك من الجوركاني أوريشم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكورتياكي نهي كردوه لهو جوريكي أوريشم باشا أوريشم أقر بيتو أوريشمك الصناعي بو أوريشمي أصلين بو والله تعالى أعلم أوي صحيحة دروس لبكاري بيني أقر أوريشمك صناعي بو أصلين بو تاتشن يقبطي أوريشم بكاري بينيت هتاتشو هالبانجا أقر بيويستي كد أي كسي لهيش حالتك أبويني أوريشم بكار بيني أقل كسي أنا خوش بالله يقول إن جاني خورياني أبو أوريشم نرمة طبعًا بلكو لأن أقل نلا منرمتين لأن نرمتين جلو برجع كانه بوي أبو خوريان زور باشا عزاري إنسان كم ترى دايا نايدا بوي أوسع دروس أبوي بيفوش دعوة كارم الأخوي جورا بفضله كرمه منتي خوي إصلاح منك وموفقه سركوتو منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب